أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم شراء الذهب بالشيك؟ حكم شراء الذهب بالشيك؟ لا، ما يجوز الشيك. بعضهم يقول إذا كان الشيك مصدقا فإنه يقوم مقام النقود التي فيه، لا يجوز هذا. وهذا أذكر أنه صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة وأنا لم أوقع فيه لأنه بيع غائب بناجز. نعم.